انطلق ننطلق ينطلق تنطلق انطلق خمسة أحرف مضارع ماضي خمسة أحرف أو يكون على ستة سداسي وهو استخرج فتقول أستخرج نستخرج تستخرج يستخرج والحروف الزائدة الحروف الزوائد يؤتى بها في تصريف الفعل كما هي تثبت في تصريف الفعل فيدل على أنها زائدة وأما الحروف الأصلية فإنها تبدل بالفاء والعين واللام عند التمثيل فتقول ما وزن انطلق وزنه إن فعل الألف والنون في إن جاءت في إن فعل فدل على أنها زوائد أبدلنا الطاء واللام والقاف بالفاء والعين واللام كذلك إذا كان سداسيا فإنه يؤتى بالحروف الزوائد في تصريفه مثل استخرج إذا أردت أن تمثله قلت وزنه استفعل جاءت الحروف الزوائد في التصريف الحروف الزوائد هي الألف والسين والتاء استخرج لأن الأصلية هي الخاء والراء والجيم خرج وما عداها فإنه زائد فلذلك دخلت الزوائد على التصريف فقلت استفعل وحروف الزيادة عشرة الحروف التي تدخل على الفعل وتسمى حروفا زوائد يجمعها قولك سألتمونيها سألتمونيها حروفها عشرة هذه الكلمة أو يجمعها قولك اليوم تنساه يجمعها قولك اليوم تنساه حروفها عشرة هذه حروف المضارعة الألف للمتكلم أقوم وأقعد والنون للمتكلم ومعه غيره نذهب وندخل ونخرج والتاء للمخاطب إذا خاطبت إنسانا قلت أنت تحفظ وتفهم وتجلس وتنتظر وتعرف هذه التاء دخلت على هذا الفعل تاء للمخاطب وأما الياء فإنها للغائب فإنك تقول فلان يحضر ويغيب ويحفظ وينسى ويسافر ويرجع ويكتسب ويربح ويبيع ويشتري هذه هي حروف المضارع المضارعة فالمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم النواصب ذكر أنها عشرة أربعة تنصب بنفسها وستة تنصب بأن مضمرة مقدرة بعد ذلك الحرف يقدر بعده أن فالتي تنصب بنفسها أن ولن وإذن وكي هذه تنصب الفعل بنفسه هذا الحرف ينصب الفعل فإن كان الفعل صحيح الآخر ظهرت عليه الحركة وهي حركة الفتح فتقول مثلا يعجبني أن تحفظ وأن تفهم. قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة. أن هنا نصبت الفعل لكونه وظهرت الفتحة عليه لكونه صحيح الآخر، وهكذا يظهر النصب عليه إذا كان معتل الآخر بالياء. فتقول مثلا إذا كنت تحب أن تبيع وأن تشتري وأن تربح وأن تسمح. هنا تشتري فعل مضارع معتل الآخر بالياء، ولكن ظهرت عليه الفتحة لخفتها، كما تقول مثلا أحب أن أصلي في هذا المكان وأن أزكي في هذا البلد. هذا فعل مضارع معتل بالياء فظهرت عليه الفتحة. وأما إذا كان معتل الآخر بالألف فإنها لا تظهر عليه، وإن كان آخره ألفا. مثل إذا قلت مثلا إنك أن تسعى في طلب الرزق خير من أن تشقى في طلب الشرف. عندنا تسعى وتشقى معتل الآخر بالألف، ومع ذلك دخلت عليه أن ولم يتغير، بقي على حاله تسعى وتشقى معتل. فتقول في تحب أن تسعى منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف. التعذر يعني تعذر الفتحة على الألف المقصورة، لأنها تكتب ياء، آخر الفعل يكتب ياء تسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى تكتب بالألف. فإذا قلت أن تسعى وأن تخشى لم يتغير الفعل. وكذلك أيضا المعتل بالواو تظهر عليه أيضا الفتحة لخفتها. فتقول مثلا: ألا تحب أن تدعو ربك؟ ألست ممن يحب أن يرجو فضل الله؟ ترجو فعل مضارع معتل الآخر بالواو، دخلت عليه الأن الناصبة فتحرك الحرف الأخير وهو الواو. أن تدعو أن ترجو، مثل أن ترمي وأن تعطي وأن تصلي. فهذه يقال لها أم الباب، وهي أن، ويقال فيها أنها حرف مصدري ونصب. لماذا قيل لها حرف مصدري؟ لأنه يقوم مقامها المصدر، هي وما دخلت عليه في موضع مصدر. أنت إذا قلت يعجبني أن تقوم، اجعل مكان أن تقوم مصدر من القيام. يعجبني قيامك، القيام هذا مصدر، فأطلق عليها أنها حرف مصدري ونصب. أحب أن تجلس، أحب جلوسك، أرغب أن تحفظ، يعني أرغب حفظك. هذه مصادر. ثم بعدها لن، قالوا في لن أنها حرف نفي وجزم واستقبال، لأنها تنفي الكلام. الكلام الذي تدخل عليه لن يعتبر منفيا غير مثبت. وكذلك أيضا يكون الفعل مستقبلا لم يقع. قوله تعالى حكاية عن قوم موسى: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، هذه نفي لعدم الفعل، ما نبرح إلا كذا وكذا. واستقبال يعني فعل يدل على الاستقبال. وإذا قلت فلان لن يحضر، أو أنت لن تحضر، أو لن تقرأ، فإن هذا نفي ينفي قراءتك مثلا وينفي حضورك، لن تعطى وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لن هذه لام ونون تقلب الفعل وتجعله المستقبل وتنصبه وتنفي الكلام، تثبت أن تجعل الكلام منفيا لا مثبتا. هذا سبب تسميتها حرف نفي وجزم، نفي ونصب واستقبال. تعمل عمل أن في أنها تارة يكون الفعل منصوبا حقيقة مثل لن نبرح، وتارة يكون مقدرا مثل لن تسعى ولن تخشى، وتارة يكون معتلا ومع ذلك تظهر عليه الحركة مثل لن تدعو ولن ترجو ولن تسعى ولن تخشى. كل هذا نفي لهذا الفعل. أما يقول النواصب أن ولن وإذن، كلمة إذن تكتب ألف وذال ونون، وقد يكتب بعد الذال ألف ويجعل عليها فتحتين على الذال إذا. والذي في القرآن أنها تكتب بالألف، مثل قوله: وإنكم إذن لمن المقربين، مكتوبة إذا. وكثيرا ما ترد في الكتب بالنون، ألف وذال ونون. ورد في الحديث ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه، قال: إذن يحلف ويذهب بمالي. إذن هذه من النواصب دخلت على هذا الفعل فانتصب. إذن يحلف ويذهب، الفعل الثاني معطوف على الفعل الأول، فمثل هذا منصوب بهذا الفعل بهذه الحركة إذن يذهب. ثم لا شك أنها إذا دخلت على فعل معتل فهي مثل إذن، مثل لن وأن ولن، لا تظهر عليه حركة الحركة مثل يسعى، إذن يسعى وإذن يخشى، كذلك كي. قالوا في كي إنها تنصب الفعل إذا دخلت عليه بنفسها، وتارة تنصبه بأن مضمرة. فقوله تعالى فرددناك إلى أمك كي تقر عينها، كي تقر، هنا قالوا إنها فيها مقدر كي أن تقر أو لأجل أن تقر. وقالوا في قوله تعالى لكي لا تأسوا، قالوا إن تأسوا فعل مضارع مجزوم بكي، مرفوع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون. فالحاصل أن هذه هي النواصب، يعني هذه الأربعة، وبقي منها ستة نؤجلها إن شاء الله إلى درس آخر.